طب انا هقول كلمة كلمة لله، يعني ايه مقاومة انسولين ويعني ايه تحليل مقاومة انسولين؟ الهوم اي ار ده بقى عبارة عن ايه؟ يعني لما يجي واحد يقول لك انت طلع عندك مقاومة انسولين، فانا بيجي جاي حبيبي العيان عندي دافع فيه مبلغ وتلاقيني ايه قمت مقطعه ومسلك بيه سناني مثلا، ماشي؟ ادي يا باشا الهوم اي ار اهو، يعني اللي هو اللي بيقول لك عليه تحليل مقاومه انسولين، بتلاقي العيان ماسك الورقه ويقول لك انا عندي انت مقاومه انسولين واقف عامل كده. باشا هو ما فيش حاجه اسمها مقاومه انسولين قوي، ها؟ هي الحاجه بص هو عباره عن ايه؟ تحليل انسولين صايم في سكر صايم بيقسموه على 405، ماشي؟ ماشي؟ يعني ايه؟ يعني بيقيس الانسولين صايم عند حضرتك تاني. بص يا باشا الهوما اي ار ده عباره عن انسولين صايم في سكر صايم على 405، معنى كده ان هو عمل علاقه بين حاجتين. يعني اشمعنى رقم 405؟ ركز معايا في الكلمه، اصل يا باشا معنى 405 معناها ان انت حطيت كونستنت، وطالما حطيت كونستنت يبقى معنى كده انت بتخلق علاقه دلوقتي، انت اللي بتخلقها. ما هو ده رقم انت مثبته ما بين متغيرين ما لهمش علاقه ببعض. ده انسولين صايم وده سكر صايم، يعني خلي بالك اصل الانسولين ليه صايم اصلا؟ الانسولين عشان الفاطر بتاعه مختلف. الانسولين هرمون معوي، فعشان كده بعد الفطار بعد ما باكل رقمه بيبقى اعلى بكتير، عشان هو طالع يعمل شغل في الامعاء كده. الصوره الهوما اي ار يا باشا جاب لك انسولين صايم في سكر صايم على 405، وقال لك ده لو فوق الاثنين ونص انت مقاومه انسولين. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي. بص يا باشا بص، لو افترضنا السكر الانسولين الصايم بيبقى صفر الموستلي، يعني الانسولين على نظامنا او على الصايم اللي هو بقاله 10 ساعات ما اكلش وما شربش، فالانسولين ما بيطلعش من امعائه. انا بعيدها تاني، من امعائه الانسولين مش هيطلع من امعائه، لكن لو انا خدت بق عصير قصب دلوقتي الانسولين هيطلع، لو شربت بق ميه الانسولين هيطلع، لو شربت كوبايه زيت الانسولين هيطلع، لو شربت كوبايه ميه بسكر الانسولين هيطلع، لو كلت احماض امينيه زي اللي عبد الله عايز ياخدها في ميه الانسولين هيطلع. يبقى الانسولين هيطلع مع حركه المعده، وهما اللي قالوا مش انا اللي قلت، هما اللي قالوا. يعني لما جم يقولوا الانسولين بيطلع مع السكر هنحقنه في الوريد ما لقوش انسولين طلع، فالانسولين جرعته المفروض تكون صفر، لكن اما بيقيسوها بيلاقوها 3 ل5 يونت في اللتر. ده الصايم. طب لو انت سكرك الصايم 100 يوم يقول لك ايه؟ انا 3 انسولين في 100 مستوى السكر على 405 تطلع 0.7، يعني 7 من 10، انت تمام. ويقول لك كده انت تمام، بس خلي بالك المعادله اللي هو حطها دي معادله ذات اتجاه واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين هو ضحك عليك، ما هو اصل هو جاب لك اتنين شرق وغرب وربطهم ببعض وحط لهم ثابت تحتيهم اقسم عليه. باشا ده ايه؟ يقول لك ده الثابت بتاعي. انت مين اللي حطيته؟ انا من كتر الدراسات عملنا علاقه بين السكر والانسولين، فلقينا ان السكر والانسولين مستواهم الاثنين مترابطين ببعض، لو قسمتهم على الثابت ده يطلع اقل من واحد، واخرك واحد، يعني اخري الرقم ده يطلع 405، يعني تطلع ليه 4 وده 100، يبقى 400 على 401 هو ده اخرك. لا يطلع ده 3 في 115 يطلع 405 على 405 1، ده اخرك واحد. فهمت قصدي ولا لا؟ يبقى انت الهوما اي ار هو مظبطها لك بحيث تبقى الرقم بتاعك ما يزيدش عن واحد. طب ركز بقى معايا، يبقى هي المعادله دي انا شايفها معادله اتعملت للقرطاسه العلميه، انت حطيت علاقه بين متغيرين وفرضت ليهم ثابت من عندك والمعادله في اتجاه واحد. هقول لك يعني ايه اتجاه واحد؟ يعني انت في الاول هيبقى عندك انسولين عالي وسكر مظبوط. فيقول لك شفت الانسولين عالي ازاي؟ يبقى تضرب دي في دي واقسمها على 405 هيطلع رقم. انا هوريها لك بقى ازاي. يعني كده لو فرضنا ان السكر بتاعك 100 مظبوط اهو، بس الانسولين بقى 10، واحد كان 3 ل 5 فاحنا حسبناها على 3، هنا بقى 10. 10 في 100 ب 1000 على 400، 1000 على 400 بحوالي 2.5. بقيت انت ايه؟ عيل تخين وعندك تصبغات وتكيسات وتسدي ومشاكل بلوغ وتقزم، غير المشاكل بقى بتاعت القولون. يعني حضرتك فاهمني؟ يعني لو قلنا السكر 100 زي ما هو مظبوط، بس الانسولين بقى عالي، يبقى كده هو ربط لك ان الانسولين اما عالي بقى انت عندك مقاومه. طب يا شباب انا سكري مظبوط، انت ايه اللي خلاك حشرت ده؟ طب ما تقول لي فكره احلى، ايه رايك نقيس الانسولين صايم وخلاص وتديني رقم وانا اقيسه وانا احدده؟ لكن انت ربطت لي بمقاومه. عارف ليه؟ هقول لك ليه. عشان انت رايح تشتكي له من حاجه، دكتور انا عندي خمول وايديا بتترقش وتنميل وشكشكه ومشاكل، وانا بتكلم في الاطفال بقى، والواد تحت عينيه مسود وفي تصبغات هنا وبيشتكوا منه في المدرسه من غبائه وصدره مش عارف ماله، بص وشه عامل ازاي، الواد ده عنده مشكله احنا مش عارفين مشكلته ايه، يمكن شبه ابوه انت فاهم، فاحنا مدبولي ما شفناهوش، مدبولي اللي هو ابوه ما شفناهوش لسه. فالمهم نبدا نقول له ايه، طب يا باشا حضرتك احنا ممكن نقيس له سكر، فتلاقي سكره مظبوط، فانت مش عارف تدي مبرر. فيجي العلم الحديث في اول الالفينات او في منتصف الالفينات، اما الف لك مقاومه الانسولين دي عشان الناس تتكلم فيها، ما احنا لقينا فيه تكيس وتسدي وتصبغات، وشال كلمه من الشرق على كلمه من الغرب، يعني عن تخين. بص القولون ما جابوش سيرته، يعني خلي بالك القولون ما جابوش ايه سيرته، هم جابوا سيره ايه؟ الواد تخين وقفاه متصبغ وغبي وقصير، مش لاقيين، هم مش عارفين يقولوا حاجه، هو سكره مظبوط انت فاهم؟ طفل بقى او راجل كبير، وات ايفر القصه، مش فارق معايا السن، يعني مش فارق معايا ايه السن اصلا، انا فارق معايا الاعراض دي. فسكره مظبوط، فانا مش عارف اقول لك ايه، فقمت قايل لك بص يا استاذ انت عندك مقاومه انسولين، يعني انت الانسولين اللي وانت صايم عالي. باشا طب السبب ايه؟ والله هو طلع عشان في مقاومه، مش عارفين هو بيتقاوم ليه، بس طلع بكتير. يا باشا انت ما خدتش بالك ان في افراط في الافراز، والسكر بتاعي مستواه نورمال، وساعات بيجي لي اتاكس سكري يهبط، ابقى لسه واكله الواد يعرق ويسخسخ كده، ده سكره بيقع ليه؟ هو الانسولين طلع بكتير. هو انا ما عنديش اعتراض الانسولين عالي، بس ما تقوليش مقاومه يا باشا، هي القصه كلها انت عندك بخه في جسمك بالانسولين، وده مش طبيعي. في حاجه تانية لازم تقولها في دماغك، انت ما فكرتش ليه ان اللي عندي فعلا مش صايم؟ يعني انت بتصومني انا كضياء 10 ساعات عشان انا باكل نظيف، فبطني فعلا نظيفه، يعني اما تخبطني كده على بطني نظيفه، اما ادوس عليها ما عنديش غازات، ما بتجيليش تجشؤ، يبقى انت ضغط بطني ماله؟ سليم. لكن انت حضرتك دلوقتي ضغط بطنك عالي، انت بتحكم ازاي على اعراضك التانية؟ انت فاهم قصدي ولا؟ يعني دلوقتي انت حضرتك دلوقتي انا بقول لك انا بعد 8 ساعات بطني فاضيه فانا صايم فعلا، لكن مين اللي قال لك ان الواد ده بعد 8 ساعات هو صايم؟ مين اللي قال لك ان قولونه مش مليان فضلات وامعائه فيها انسدادات وانسولينه بيطلع على الفاضي والمليان؟ عشان كده بيهبط، لان الانسولين بيطلع مش على مستوى السكر، هو بيطلع وخلاص مع اضطراب الامعاء، فممكن يضر سكرك نفسه، يوطيه عن الطبيعي، فيقول لك يقول لك ايه؟ بعد ما كل هبط عرق ورخرخ وعمل كده. اه يا باشا اللي حصل كل اكله من بتوع زمان، وافل ولا حته عجينه ملزوقه في حاجه وقامت مقفول معاها الاثنى عشر، طلع الانسولين جش فطلع على الكبد خزن السكر وقام خارج على الدم موطي السكر، الواد هبط بعد اكله. عشان كده بقول لك ايه؟ انت في التوقيت ده هو مش عارف يبرر اعراضك، فيقول لك مقاومه انسولين. طب باشا موافق، انت عندك يا باشا مقاومه انسولين، يعني القصه انسولين عالي في الدم موافق، وانت صايم بس سكرك مظبوط وكمان بيقل، بس انت بتتخن، يبقى عندك سكر مظبوط وعندك تخن. يبقى الانسولين بيتقاوم ليه؟ ما هو الانسولين بيقوم بمهمته اهو، السكر مظبوط وبيقل وانت بتتخن، يبقى ما بيتقاومش. انت عايز تقول لي ان الانسولين مستواه عالي في الدم وانت مش عارف تبرر هو عالي ليه؟ مش مهم يا باشا هو عالي ليه، برر لي اعراضي، برر اعراضي، علل الخمول، علل انا تخين، علل في تصبغات، علل مفيش بلوغ، علل مفيش انتصاب، علل عندي تنميل وشكشكة، علل مفيش علاقة زوجية، علل في تكيسات مبايض، علل في تأخر إنجاب، علل في تقزم، علل في صلع، علل في هرشتزم، علل في نفسية زلخرة، علل مقاومة إنسولين. يعني ايه يا باشا مقاومة انسولين؟ ما انا سكري مظبوط وبتخن، فين المقاومة يا باشا؟ فين المقاومة؟ يعني فين المقاومة؟ انا اهو بتخن وسكري مظبوط، انا بتخن وسكري مظبوط، انا بتخن وسكري مظبوط. عايز تقول لي ان انسوليني عالي؟ انا موافق، بس قول لي هو عالي ليه؟ لان انت علمتني ان الانسولين ما يطلعش عالي غير لو السكر عالي. طب الانسولين السكر بتاعي نورمال، يقول لك اه ما هو الانسولين طلع كتير عشان يظبط السكر. ماشي انت لحد كده عمال تالف، بس انا موافق. طب يا باشا اما السكر فرط وعلي، ركز معايا بقى، ما انت دي هتضرب في مقتل امتى؟ اما الراجل ده بعد ما ياخد الدواء بشويه تلاقي سكره قام ضارب مع حركه ايه؟ مع دور برد، مع حقن الكورتيزون، مع دور كورونا، مع ستريس نفسي، جوزها اتجوز عليها، جوزها طلقها، ابنها سقط في الاعداديه، خلفت طول ابنها المسيحي الدجال، فجالها صدمة نفسية فسكرها عالي، بس انسولينها برضو عالي. هنا العلاقة اتكسرت بس في اتجاه واحد. يعني العلاقة اتكسرت، انت قلت لي زمان الانسولين عالي فهو مظبط السكر، طب الانسولين لسه عالي بس السكر ضرب، يقول لك اه يعطل بقى، يقول لك ايه اصل الانسولين ما بقاش كفاية. يا باشا هو انا كان مشكلتي من شويه مش كان انسولين عالي في الدم وسكري مظبوط؟ باشا انا من شويه كان سكري مظبوط اهو، انا بتخن وسكري مظبوط، انا بتخن وايه وسكري مظبوط. فانا انت قلت لي مشكلتك من نص ساعه ان انا انسوليني عالي، فالله يسامح الانسولين بتاع التكيسات، الله يسامح الانسولين ومقاومته سبب التصبغات، الله يسامح الانسولين سبب العقم، الله يسامح الانسولين. فانت ماشي ماسك في الانسولين. المهم ربنا اراد وسكرك عالي بفضل الله، انتاجك من السكر عالي، بس جيت تقيس الانسولين لقيته عالي برضه، يعني نفس العشرة هم العشرة بس السكر بدل ما كان 100 بقى 300، فاتجاه المعادله واحد، بقيت 3000 على 405، يعني بقيت انت الاي ار اللي هم اي ار بتاعتك 10. يعني انت في نظره دلوقتي ميت على الورق، انت على الورق ميت. ركز بقى معايا، ما انا هقول لك اهو، تخين وسكر مظبوط تساوي انسولين شغال، صح ولا مش صح؟ ده حسب كلامك، ماليش دعوه بمستواه عالي ليه بقى. انت لغز، انت مش عارف تحل اللغز ده، انت مش عارف الانسولين سكر عالي ليه. ماشي؟ يعني انت فهمت؟ مش عارف انت قيس ايه هو عالي ليه، ده لغز، مع ان السكر مظبوط ماشي وبيوطى ساعات. فهمت؟ تخين وسكر مظبوط يعني انسولين شغال حسب كلامك، ماليش دعوه بمستواه عالي ليه، انت ده لغز انت مش عارف تحله، وسكرك كمان بيوطى، فيبقى الانسولين شغال، صح ولا مش صح؟ ده ببساطه. فعلمونا ان السكر بيعلى الاول وبعدين الانسولين بيطلع يوطيه. انت اللي قلت كده يا باشا، انت اللي علمتني كده، قلت لي لا هو بقى كل الدراسات قالت لك ان مهما حقنت سكر في الوريد ما بيعليش الانسولين سنتي، لكن انت لو كلت السكر انسولينك يبقى في السماء، ولو كلت بروتين يبقى في السماء، حتى لو شربت ميه يبقى في السماء، ولو شربت ميه بتوقف عمليه تكسير الدهون عن طريق افراز الانسولين، لان مجرد ما شربت الميه رجرجت المعده، رجرجت الاثنى عشر، البنكرياس خد خبر طلع انسولين. سهله ولا سهله ولا اتفقنا؟ خلاص. يبقى نرجع تاني مرجوعنا، وقفنا عند ان هو قال لك ان السكر الانسولين عالي عشان بيوطي السكر، هو وظيفته كده يعني صح. طب يا باشا الحمام الكتير والنشافين الريق وتصبغات الجلد والهبوط العام وامراض المناعيه والاعصاب الطرفيه، بس انا سكري مظبوط، سببه ايه؟ ما هو ده السؤال يا باشا. انا احنا بنطرح في مرحله مقاومه الانسولين، في مرحله الدكتور ما بيقول لك انت جحش بري ديابيتك، فهمت؟ يقول لك ايه انت جحش بري ديابيتك، ما تتكلمش خالص، لا انت ولا مراتك تتكلموا، انت بري ديابيتك. هتقوم انت بقى كاشش ورا كده، انا بري ديابيتك، فيعني ايه بري ديابيتك؟ مش فاهم. وايه اللي معطلك انت تبقى ديابيتك؟ يعني انت بري ديابيتك ما قبل السكري، ايه اللي مدخلكش على السكري مثلا؟ وليه عطلان؟ يعني ليه واقف؟ يعني ليه واقف دلوقتي؟ فاهم قصدي ولا؟ فهو هنا انت حمام كتير، نشفان ريق، هبوط عام، كل ده وسكرك مظبوط، ده سببه ايه يا باشا وسكره مظبوط؟ مش ده يا باشا دي شكوى العيان، مش العيان اللي بتقوله انت بري ديابيتك، هو ده مش هو دي اعراضه وسكره مظبوط؟ انت بقى هتحلها ازاي وعنده بقى تصبغات وزي ما قلت مشاكل بقى وتكيسات والليله دي؟ ها هتقوم انت الدكتور ردد عليك يقول لك مشاكلك يا ابني مقاومه انسولين وعلاجها دايت وجلوكوفاج، معلش الالم كان بدا يفضل، مشاكلك مقاومه انسولين وعلاجك دايت وجلوكوفاج، طبعا كفته، فاهم؟ يجي انت زي ما قلت لك يجي لك ستريس، اتخانقتي مع جوزك، الواد في الاعداديه جاب مجموعه مدارس القرمان، خلفتي بنت بس كان نفسك في واد، جوزك يتجوز عليكي، وات ايفر الستريس اللي اتعرضتي له، فتلاقي سكرك ينط، سكر نط وانسولين نط بقى 300 وانسولين عالي برضه، يعني يا باشا الانسولين ما وطيش فالسكر عالي، يعني انتاج الانسولين بتاعي برضه كويس، اه باشا ده انت بسم الله ما شاء الله عمال تنتج انسولين بالعبيط، طب اضرب بقى 300 في 10 ب 3000 على 405 تطلع 10، الله، يبقى يا باشا سكه الاي ار دي سكه اللي روح ما بيرجعش، انت فهمت قصدي ولا ايه؟ لكن تعالى بقى افصلهم عن بعض وقول لي يا دكتور ضياء انا عايز اوطي مستوى الانسولين بتاعي في الدم، انا هصفره لك يا باشا، امشي على الطيبات اسبوع وروح قيس الانسولين ليفل، انا موافق، فهمت حاجه؟ عشان كده كان في عيانين بيجوا لي زمان كانوا بيقيسوا الهوما اي ار من ورايا، يقول لي يا باشا الهوما اي ار بتاعي اتصلح معاك. ليه؟ عشان انا لما جيت ظبطت بالنظام ظبطت الانسولين ليفل. فبقى عندك الفاستنج انسولين ليفل، يعني لما بيقيس مستوى الانسولين صايم بيبقى فعلا صايم. بطن الانسان اللي مش على الطيبات عمره ما بيبقى صايم بعد 10 ساعات. ده عايز 35 ساعه عشان يبقى صايم. ليه؟ بطنه كلها انسدادات، يعني انا اقدر اقول لحضرتك دلوقتي انا بطني بعد 20 ساعه صيام بطني فاضيه. ديفنتلي فاضيه، ولو صورتني سونار مش هتلاقي عندي غازات، ولو صورتني سونار تلاقي عندي البنكرياس واضح. هات بقى انت واحد واكل دقيق وصوره بعد 15 ساعه وشوف بطنه فيها غازات قد ايه، لانها مسدوده. فاهم حاجه ولا ايه؟ فهمت؟ فانت سكرك يعلى عشان ده انتاج سكر، لكن انا اعرف اوطي لك الانسولين لان ده هرمون معوي زي الهستامين واعرف اوطيه، انا اعرف اوطيه. يبقى انت يا باشا في الهوما اي ار ضحكت عليا، ربطت متغيرين وحاطط لهم ثابت من تاليف ام حضرتك. ربطت متغيرين مستوى الانسولين الصايم ومستوى السكر الصايم، ضربتهم في بعض وقسمتهم على 405 عشان تطلع رقم، الرقم ده المفروض يبقى تحت الواحد. ده بافتراض ان انت 100 سكر و3 انسولين. ف100 في 3 ب 300 على 405 تطلع 0.7 هو ده اللي بيحكي لك عليه هو. العبط ده. انا بقى يا باشا بقول لك بوطي لك الانسولين، انا بعرف اوطي الانسولين ده هرمون معوي، لكن ما اعرفش اوطي السكر ده انتاج كبدي. في فرق بين حاجتين. الانسولين هرمون معوي بيطلع مع استثاره الجهاز الهضمي، انا بعرف اوقفه اعطله. بطفي مكانته فيخس العيان ويخسر دهون. فهمت؟ حتى في عز اكله وشربه، يعني انت لو شربت شويه القصب دول هيطلع انسولين بس هيفصل بعد 5 دقائق. ايوه الانسولين التي هاف بتاعته 3 ل5 دقائق. خسيت 13 كيلو بدون انسولين، هو ده الكلام. هو ده الكلام. يبقى انت افصل الاثنين من بعض. مفيش علاقه بين الانسولين يا باشا والسكر. قص دي لان هما اتقصد فعلا. الدليل ان العشره بتاعت الانسولين هما العشره، مع ذلك السكر زاد. يبقى يا باشا في ميكانيزم تاني انت عطلان فيه مش عارفه، وانت مش عارف الانسولين طلع عالي ليه. انا بوطيه بقى يا باشا، بصفره. الطيبات بتصفر الانسولين، برجعه لك صفر. فضربت لك الهوم اي ار في مقتل. يعني ما تلفش بالهوم اي ار ده الكفته. ده هو انسولين ليفل في سكر ليفل على 405 يا باشا. و405 ده بيروح الاميريه، 405 بشرطه بيروح الاميريه. مشاكلك من ايام ما كنت عندك مقاومه زي ما سموك هم، كان الانسولين العالي صح. ازاي بعد ما يبقى عندك سكر اعالجك بالانسولين؟ يقولك ما هو الانسولين اللي عندك مش مكافي. الله يخرب بيت امك يا باشا، انت مش قلت لي من شويه انا سكري مظبوط بس تكيساتي دي من الانسولين؟ مش انا سكري مظبوط يا باشا، سكري من تكيساتي منين؟ من الانسولين. طب ضعفي ووهني من الانسولين، طب تصلبات شرايين من الانسولين، طب ارهاقي من الانسولين، طب هبوطي بعد الاكل اللي بتلكم من الانسولين. يبقى يا باشا بعد ما سكري يعلى تديني انسولين؟ طب احنا هنقول الحمد لله ان هو ما اشتغلش، وللاسف هو لسه بيفرز. ده جسمك بيحلق عليه لحد ما انت تفضل تحفزه تحفزه تحفزه، جسمك بيضرب خلايا لانجر هانز بالاجسام المضاده عشان ما تطلعش انسولين. يعني جسمك بعد ما بيعطل شغله ويعلى هو ويبدا يعلله هو السكر من بره، ما هو خلاص عطل شغله كده. فانت تقوم انت مطلع له سكر من بره، يقوم يقول لك ايه؟ لا ده احنا هندي انسولين دلوقتي. يا باشا تقول طب ازاي انسولين؟ هدي انسولين؟ ما هوش هو كان سبب لا يقول لك لا اصل السكر العالي خطر. ده السكر العالي بقى هيلزق على شرايينك. يا باشا طب ما متصلبه من قبل السكر ما يعلى. ما هو انت كنت ما قبل السكري. انا مش كنت بعمل ايه قبل السكري يعني؟ ما تفهمني قبل السكري كان بيحصل ايه؟ الله ما تفهمني يعني قبل السكري كنت بصلبها بايه؟ طالما السكر مش عالي. قول لي بالجبنه النستو؟ وبعد حد سكر ما يعلى؟ يعني كنت بصلبها بايه قبل السكر ما يعلى؟ يخرب بيت ابوك، عايز حد يجاوبني. ما قبل السكري انا بري دايابيتك دلوقتي بحسب كلام ام حضرتك. يعني انا مقاومه انسولين، يعني الهوم اي ار بتاعي 4 و5 كمان. ها؟ يعني ها؟ ايه راي حضرتك بقى يا عم الكمبيوتر؟ مش انت هوم اي ار وفالقني ومعايا ورقه اهي مقاومه انسولين؟ يا باشا كفته، عليا الطلاق كفته. يعني انا بكره عامل تحليل هسميه ايه؟ ضياء اي ار. اضرب يا باشا ما بعد الافطار سكر في ما بعد الافطار انسولين واقسمه على 600. هيطلع رقم ما فوق 2 يبقى ده، وما تحت ال يا باشا انا حاطط لك كده. عاجبك عاجبك مش عاجبك اضرب راسك في الحيطه. بيجيب مع الناس بيجيب. تحليله حلو يا باشا وبياكل من ورانا عيش. الله. ادي التحليل يا باشا وعليا الطلاق. الدكتور البطه بتاعك ما يعرف يعني هو اي ار. ولا 405 دي جابوها ازاي؟ ولا ليه ما بقلبهم ملي مول بقسم على بقسم بخليهم 22.5. يعني لو بالملي مول مش بالهوم اي ار بتتقاس بالملي جرام سكر. فاهم؟ ده لو 100 ساعات بقلبه بملي مول اللي هو ب 6.5 ده في الكويت مثلا، يقول له اقسم على 22.5. عشان لو انت في الكويت تقسم على 22.5، في ايران تقسم على 22.5، لو انت في مصر تقسم على 405. في امريكا 405، في انجلترا على 22.5، لان انجلترا ماشيه بالباوند ونظام قياس مختلف. فمثبت له رقم هو برده 22.5، وبالنسبه للامريكان اللي هو شغلنا احنا المدرسه الامريكاني على 405. تسال ايه 405 دي؟ يقول لك لا ده رقم من عندي اسمه كونستنت، زي اينشتاين اما حط ثابت الجاذبيه، ثابت اللي هو الثابت الكوني، ده غلط برده. اي حد يحط ثابت غير مبرر رياضيا غلط. هما بيتعاملوا مع الطب على انه كفته. بناء على دراسات بقول لك انا عملت كذا دراسه وقست الانسولين في 100 عيان وقست السكر الصايم في 100 عيان ولقيت ان الرقم اللي ممكن اقيس اعمل عليه هو 405. فهمت حاجه ولا لسه؟ فهمت حاجه ولا لسه؟ انت يا باشا قول لي اللي هم اي ار بتاعي كام وانا هخمن لك ارقامك اصلا. بعد ما بيجي لك السكر بيعلى، السكر يعلى والانسولين كده كده عالي، اضرب الاثنين في بعض على 405 عمال تعلى انت اصلا، انت في الاتجاه اللي بيروح ما بيرجعش، انت كده اي هكس كفته يعني. فهمت حاجه؟ يبقى ازاي كان انسولينك العالي كان سبب مشاكلك؟ وازاي الانسولين بعد كده هيبقى هو علاجك؟ دي نقطه استفهام هم يجاوبونا عليهم برضو. لان انت مرحله ما قبل السكري انسولينك عالي وسكرك مظبوط. يعني فاهم الدكتور بتاعك كده عشان ما يقلقش. اما يجي يقول لك قول له يا باشا لو سمحت لا اته نق تربيع ده حدوته ثانيه 22 على 7 دي محسوبه بقى بالنقط اللي هي 6000 الف حساب و3000 6000 اثبات اللي هي الطه اللي هي الباي 22 على 7 ده 3.14 لا دي حدوته ثانيه ده ثابت رياضي مثبت. ركز معايا الطيبات تخلي الانسولين الصايم صفر وبعد الوجبه اقل من 12 ده اللي ليك عندي لان في الوجبه العاديه بيوصل ل 50 الانسولين مع اكله الوافل واكله وراك الفراخ بتوصل ل 50 الانسولين بوست برانديال بوست برانديال. الطيبات تخليك صفر يعني لو قست الانسولين في اي وقت مع الطيبات صايم فتره هتلاقيه مصفر ما بيطلعش الدم بره عشان كده على الطيبات انت استحاله تتخن سنتي جسمك بيتحفر رسم الكورتيزون بحق وحقيقي. القصه ان هو عمره ما فكر ليه الانسولين بيعلى عمره ما فكر ان هو هرمون معوي بيفرز مع الانسداد المؤقت ومع ارتفاع ضغط البطن. الانسولين هرمون معوي معوي معوي معوي يا معوي عشان كده في فاستنج وبوست برانديال. الكورتيزون ما فيهوش كده يعني ما ينفعش حاجه اسمها هقيس الكورتيزون صايم وفاطر مفيش هقيس تي 3 وتي 4 صايم وفاطر مفيش هقيس هرمون الذكوره صايم وفاطر في صايم وفاطر انسولين لان هو هرمون معوي صايم وفاطر ما ينفعش حتى السكر اللي هدولك هدولك وريد لازم اكل اهلك لانه هرمون معوي فلو كلت حاجه تسد ام امعاء حضرتك الانسولين يطلع بزياده مهما كانت ما فيهاش سكر يعني اكلك دقيق بس خد يا باشا شويه دقيق الابيض دول ابلع دول زي البسبوسه بيحدف له البسبوسه وياكلها وقفت في زوره قفلت عليه فهمت حاجه ولا يبقى الانسولين هرمون معوي هو نسي دي ما عرفش يقولها دي يفرز مع الانسداد المؤقت في الامعاء وارتفاع ضغط البطن هو ده بقى الفكره هو دي ما يعرفش دي هو ما درسهاش ما فهمهاش ما جربهاش ما حطهاش في دماغه عشان كده انت دايما قبل النظام انت صايم على الورق لكن انسولينك بتاع واحد مسدود انت صايم على الورق صايم 20 ساعة بس انسولينك عالي في السماء عشان بتاع واحد مسدود دايما انسولينه عالي فدايما كبده دهني مفول الكبد بدهون عنده بالونينج في خلايا الدهون عنده بالونينج في خلايا الدهون الحشوية وخلايا دهون تحت الجلد تخين ملزلز مرهرط مكرش فاهم ولا لسه عشان خاطر مش عايزه افسر عشان يبقى اهم حاجه عندي افصل مستوى السكر عن الانسولين عشان ما لهمش علاقه من اصله ببعض الدليل انها اتكسرت مع ارتفاع السكر وانخفاضه مع انسولين طبيعي يعني انت انسولينك لسه نورمال وتلاقي بيوطى معاك السكر وساعات الانسولين بتلاقيه عالي والسكر عالي او السكر بتلاقيه نورمال فهي العلاقه اتفصلت اصلا بس هو اللي اقنعك بيه ان هما ليهم العلاقه ببعض لان لو حقنت انسولين في بني ادم سكره هيوطى طبعا يا باشا ده ممكن اموته بس ده انا لو حقنت حقنتين انسولين اموته دلوقتي ايوه باشا عشان كده ما بتفرس هنا هو ما بيتفرزش في الدم هو بيتفرز بس في الامعاء عشان يخلص شغله فين في الامعاء واللي يطلع منه ما يكملش 10-15% من افرازه الكامل فهمت حاجه لكن اعراض شكواك الاصليه هيبقى ليها يوم تاني بقى ان اعراض شكواك الاصليه كلها ايه نخاميه النخاميه بتسلم الدرقيه بتسلم الكظريه بتسلم الخصيه في الرجاله المبايض في الستات اللقطة دي الاكسس ده يوم ما الست تدور تجيلها اعرف يا باشا ان احنا حلينا الاكسس يوم ما الدورة تجيلها من غير قلم اعرف ان احنا حلينا الاكسس يوم ما المبايض ما بقاش عليها تكيسات، عرفنا حلينا الاكسس. الاكسس يعني الاكسس كله من عند دماغه نخاميه لحد المبايض تحت او لحد الخصيه بشاء. يوم ما يحصل عندك انتصاب ويحصلش عندك قصف مبكر، اعرف ان انا صلحت، يبقى ضياع العرض صلحك يا باشا. اما الصبغات تروح يبقى النخاميه ظبطت يا باشا. فهمت القصه ولا ايه؟ يبقى يا باشا انت محتاج حاجه بس واحده تقول لي. الدوره جت يعني واحده ست اتصلت عليا بعتت لي على الماسنجر بعد اذن حضرتك، والنبي يا دكتور بص لي على التحاليل عشان الغده مش عارف التي اس اتش قليل. فانا ببص بصيت فقلت لها التحاليل ممتازه وكمان من التحاليل خسيتي. خلي بالك ما قالتش ولا حاجه بكلام كلينيكال اعراض، هي قالت لي التحاليل بس. فقلت لها طب من التحاليل يا مدام انت خسيتي. قالت لي ده انا خسيت والدوره جت بعد سنتين مقطوعه وشعري نبت وبطل يقع. خلي بالك يا باشا الكلام ده، الكلام اللي هي بتحكيه ده، ده انت مش محتاج تعمل اي تحليل بقى. اصل شعرك اما بدا يطلع يعني انت بتكون خلايا جديده، اما الدوره جت يبقى الاكسس اللي انا حكيته ده اتصلح، الاكسس اللي بالطول ده اتصلح. فما فيش انت ما عطلتش في حاجه خالص يعني خالص. مين بس يا باشا؟ يبقى انت صلحت اكسس نخاميه. اوعى تجيب بقى سيره انسولين ومقاومه خرا، ما فيش حاجه اسمها انسولين. بس انت عندك انسولين صايم عالي، عندك ايه؟ انسولين صايم عالي نقطه ومن اول السطر. سببه انسداد معوي وارتفاع في ضغط البطن. طول ما انا بطني يا باشا منفوخه انا انسوليني عالي في الدم، يعني انا صايم على الورق بس، انا صايم على الورق بس. انا لكن انسوليني انسولين واحد مسدود، احفظ الكلمه دي ورايا. انت صايم بالنسبه لنا على الورق بس، انسولينك بتاع واحد مسدود، مسدود يعني بطنه مسدوده، عنده امعاء مسدوده، عنده قولون مسدود، بيطلع انسولين عمال على بطال، وهو بياكل وهو مش بياكل، وهو بيطفح وهو مش بيطفح، هو ده اللي مخلي الانسولين في السماء. مش السكر الابيض، يخرب بيت ابو كده. الدقيق يا باشا والمكرونه والاندومي والوافل والمافنز والبان كيكس والكب كيكس وكل ما هو عجين. سيدتي الجميله ارجوكي كفايه طليط وكفايه تلزيق وارحمي بطن ام حضرتك. خلاص وما تنسوش يا جماعه تقزم تسدي بلوغك عدم، تصبغ تكيس تصلع نعم، تشعر ترهل خمول بارتياح، وانتصاب مؤقت يا دوب على الورق. خلاص دي اسمها اعراض الغده النخاميه. واحد تخين وسكره مظبوط، تن ترلالن تن تن، جسمه لسه ما فاقش. ده بقى اللي بيسموه المقاومه، هو ده بقى يا عيني ده المسكين، ده الهوم اي ار بتاعه اللي عالي فوق 2.5. خلاص مشكلتنا دايما ان الانسولين والهيستامين موجودين بانتظام وبكثافه على مدار الوقت في الدم العادي، وده مش الطبيعي بتاعهم، ده اللي احنا بنقفله بنظام الطيبات. اشكركم على حسن الاستماع، اتمنى اكون قدرت اوصل معلومه النهارده كويسه، اتمنى اكون يا جماعه وصلت معلومه النهارده كويسه، اتمنى ما اكونش ارهقتكم معايا، واشوفكم على خير. ودعواتكم دعواتكم